في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في حلقة أسرية بعنوان المنهج التربوي للأسرة في اليوم والليلة. إن من أهم المسؤوليات التي ينبغي أن يهتم بها الوالدان ويسعيا إليها تسيير أولادهم على منهج تربوي ذي خطوط عريضة خلال اليوم والليلة، حتى يكون ذلك سجية للأولاد متدرجين في تنفيذه، حتى يكون ذلك مألوفا عندهم. وفي هذه الحلقة سأطرح على مسامعكم الطيبة 10 همسات كمقدمات لهذا المنهج، ثم أذكر 20 عنصرا من مفردات هذا المنهج، راجيا من الوالدين الكريمين تحرير ذلك وإنزاله إلى الواقع العملي للأولاد. كما أهمس في آذان الأولاد الكرام أن يكونوا خير معين لتنفيذ ذلك المنهج. الهمسة الأولى: من أهمية السير على برنامج تربوي للأسرة ولو كان عاماً أن هذه الأسرة تنضبط في سلوكها وتعيش اتفاقاً وتفاهماً فيما بينهم، حيث سمت أفكارهم وعقولهم عن خزعبلات الخلاف والفرقة. ومن هنا يكون هذا البرنامج وقائياً لكثير من المشاكل التي حدثت عند بعض الأسر لقلة وعيهم وثقافتهم. الهمسة الثانية: على تلك الأسر التي لم تجعل لها طرحاً تربوياً فيما بينهم أن يسارعوا إلى ذلك، لأنه فاتهم خير كثير. فالأسرة ليست مجتمعاً مؤقتاً بشهر أو شهرين وتنتهي، بل هي مجتمع دائم ما دامت حياتهم. فعليهم مشكورين مأجورين أن يتفهموا أهمية ذلك البرنامج في بث الوعي لدى أولادهم، مما يجعل تلك الأسرة في مقدمة الأسر خلقاً وسلوكاً وعلماً وعملاً. الهمسة الثالثة: هؤلاء الأولاد هم التجارة الرابحة إذا صلحوا، وقد يكونوا وباءً لا قدر الله إذا فسدوا، فكان لزاماً وضع السبل العملية لصلاحهم ودرء فسادهم. وما يكون عليه من الصلاح أو الفساد فسينعكس في الغالب على أولادهم سلباً أو إيجاباً إلا ما شاء الله. الهمسة الرابعة: عند أهل العلم ما يسمى بالوظائف الشرعية خلال اليوم والليلة، وهي سائر الأعمال الصالحة في يومهم وليلتهم، وهي موجودة بحمد الله تعالى في أسرنا على سبيل الإجمال. لكن هل الأبوان الكريمان وضعا خطة لهم ولأولادهم في تفعيل ذلك؟ فهي من أهم الأسباب للاستقرار الأسري من جميع الوجوه. الهمسة الخامسة: معشر الأبوين الكريمين، اجعل هذا البرنامج مشروعا يمتد طويلا إن أردتما صلاحا وإصلاحا بإذن الله تعالى، واجعلوا له جل اهتمامكم، فنجاحه نجاح لكم ولأسرتكم المباركة، مجتهدين في تذليل العقبات الطارئة، متصفين ببعد النظر وعدم التوقف لعوائق يمكن تجاوزها. الهمسة السادسة: على الأبوين الفاضلين الكريمين بمشاركة بعض الأولاد إعداد بعض الأذكار القولية والعملية خلال اليوم والليلة، والاجتهاد في تحفيظها للأولاد، فلا يتحركون إلا بذكر غالبة، فكم ستربحون ويربحون من الأجور، وكم ستجنون ويجنون من الاطمئنان النفسي والعاطفي لكم ولهم. الهمسة السابعة: هذا البرنامج لا يعرف الاستعجال المفرط في التنفيذ ولا انتظار النتائج في زمن يسير، بل هو طويل المدى قوي المفعول في الصلاح والإصلاح بإذن الله تعالى، لكنه يأتي على مراحل، كل مرحلة تبني ما بعدها. الهمسة الثامنة: التنويع في البرنامج الأسري التربوي مهم جدا، حتى يستجلب كل فرد منهم ما يستهونه من مفردات هذا البرنامج، كما أنه يلاحظ التفريق بين الصغار والكبار. الهمسة التاسعة: التجارب الإيجابية داخل الأسرة يحسن أن تكون حديث المجالس ليستفيد منها الآخرون، فهي دعوة عظيمة وصدقة جارية، وما يدريك أن كلمة أو تجربة تذكرها في مجلس يتصحح بسببها مفاهيم كثير من الأسر والأفراد، فلا تبخل على إخوانك وجلسائك بهذا. الهمسة العاشرة: شكر كبير وجزيل للأسر التي تفطنت لتربية أولادها على مائدة النبوة، فجعلت لهم برنامجا يسيرون عليه، ويرجى من هؤلاء ومن غيرهم التواصل بذكر بعض التجارب الناجحة لديهم عبر الواتس على رقم 0548925120، حتى يستفاد من تلك التجارب. هذه أيها المستمعون والمستمعات 10 مقدمات بين يدي هذا البرنامج المقترح، يرجى الانتباه لها، فهي ضوابط للبداية والاستمرار والتفعيل. وسأطرح مستمعي الكرام على ما سامعكم المباركة 20 عملا من الأعمال والمفردات التي يمكن للأبوين الكريمين أن يرسما منها برنامجا لأولادهم، فليحرر منها ما يريانه مناسبا لهم ولأولادهم، وليزيد هما عليها ما يفتحه الله تعالى عليهما، ليصبح برنامجا مختارا تسير عليه تلك الأسرة في يومها وليلتها. وهذه الأعمال هي كالتالي: الأول، أن يحفظ الأولاد أذكار الاستيقاظ من النوم ليبدأوا يومهم بهذا الذكر، وليكن الاستيقاظ في وقته المشروع لصلاة الفجر، وإن تمت المحاولة على أن يتقدم قليلا ليدرك الجميع شيئا من الخير العظيم في آخر الليل وساعة الإجابة، فهو دأب الصالحين وقرة عيون الموحدين. الثاني من مفردات البرنامج: تذكير الأولاد بشعائر صلاة الفجر، وأن من صلاها فهو في ذمة الله، وأنها تشهدها الملائكة الكرام، وأن راتبتها خير من الدنيا وما فيها، وأنها وقت قدوم ملائكة النهار وانصراف ملائكة الليل، ويشهد هؤلاء الملائكة الكرام بما رأوا من حال هؤلاء من صلاح أو فساد. الثالثة: حفظ الأذكار الصباحية والمسائية والمحافظة عليها وقراءتها بحضور قلب، فإنها حصن حصين من جميع الشرور، واستقرار واطمئنان وسكينة وأجر وغنيمة. الرابع: جلوس المصلي في مصلاه بعد صلاة الفجر للرجال في مساجدهم وللنساء في بيوتهن حتى تطلع الشمس وترتفع بما يقدر بعشر دقائق تقريبا بعد خروجها، وهذه سنة ثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، فجميل إحياء هذه السنة ولو ببعض الأيام مع ما يصحب هذا من الخير العظيم كدعوات الملائكة من المغفرة والرحمة والتوبة وغير ذلك. الخامس: صلاة الضحى، وهي ركعتان فأكثر، ووقتها من بعد طلوع الشمس بعشر دقائق إلى قبيل الظهر تقريبا بعشر دقائق، وهي تجزئ عن 360 صدقة كما في الحديث الصحيح. السادس من مفردات البرنامج: المحافظة على السنن الرواتب، وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، كما في حديث أم حبيبة رضي الله عنها الصحيح: فمن حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، كما في حديث أم حبيبة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، بل ويقضيها إذا فاتته عليه الصلاة والسلام. السابع من مفردات البرنامج: اجتماع الأسرة في تناول وجباتهم يحمل خيرا عظيما في اجتماعهم وحديثهم وتوادهم وبركة طعامهم، بخلاف تفرقهم فقد تتباعد القلوب والأنفس. الثامن من مفردات البرنامج: جلسة تربوية مسائية للأسرة لتناول المشروبات الخفيفة مع أحاديث ودية من هنا وهناك، ولن تخلو تلك الجلسة من طرح مفاهيم تربوية تصحح عملا أو تسدد خللا ونحو ذلك. التاسع: مجال القراءة والثقافة والاطلاع، فيضع كل فرد منهم ما يناسبه يوميا، فلو قرأ كل يوم 3 صفحات من كتاب فسيقرأ في السنة 21 كتابا، كل كتاب 50 صفحة، فهذا زاد ثقافي كبير وقد يتطور مع الوقت والتجربة. العاشر من مفردات البرنامج: تحديد الحزب القرآني اليومي لكل منهم بحيث لا يمكن التخلي عنه، ولكنه يقل ويكثر حسب الظروف والأحوال. الحادي عشر: مراجعة الواجبات المدرسية ومذاكرتها وفهمها. الثاني عشر: يتخلل البرنامج فسح قصيرة وطويلة هنا أو هناك في رحلة أو زيارة أو جولة أو نحو ذلك، مما يجدد النشاط ويبعث الهمم. الثالث عشر من مفردات البرنامج: نهاية الأسبوع يقترح أن يكون اجتماع مع بعض الأقارب أو الأصدقاء للأحاديث الجانبية ومزاولة بعض الهوايات واستجمام النفوس. الرابع عشر: لا بد من تنظيم التعامل مع وسائل التواصل وعدم الإغراق فيها، فالإسراف فيها مضيع للوقت ومشتت للأمر. الخامس عشر: النوم المبكر نسبيا مما يجعلهم من الغد بنشاط وعزيمة وهمة. السادس عشر: حفظ أذكار النوم والمحافظة عليها والتعرف على معانيها وثمراتها. السابع عشر: زيارة بعض المعالم المفيدة للاطلاع وتوسيع المدارك والتعرف على جوانب من المجتمع. الثامن عشر: الحرص على الحلقات القرآنية للرجال والدور النسائية للنساء ومتابعتها والاهتمام بها. التاسع عشر من مفردات البرنامج: استحداث درس أسبوعي للأسرة بعنوان إحياء القيم الإيجابية، في كل أسبوع قيمة تطرح نظريا وعمليا، وسيكون لهذه الأسرة خلال 1 سنة قرابة 50 قيمة، وهذا خير عظيم وعميم. العشرون: توصية الأولاد وتعويدهم كثرة ذكر الله تعالى في ذهابهم وأيابهم إذا لم يكونوا مشغولين بشيء معين، وأن يكون ذلك سجية لهم، وبهذا تكسبون ويكسبون خيرا عظيما مع مضي الوقت. هذه 20 من الأعمال والمفردات وغيرها كثير مما لدى الآباء والأمهات الكرام مما يمكن أن يحرر منه برنامج يسير عليه الأولاد، فكونوا جادين في اتخاذ هذا القرار في رسم هذا البرنامج لأولادكم. ولا يلزم أن يكون النجاح 100%، لكن النجاح النسبي ولو كان قليلا فهو أحسن من عدم العمل، فعدم تفعيل تلك البرامج هو إهدار لهذه الفرصة التي يلحقك ربحها في الدنيا والآخرة. وألفت نظر الأبوين الكريمين أن يكون بعيدي النظر في تفعيل تلك البرامج مع أولادهم، لأن هؤلاء الأولاد سينقلونها لأولادهم، وهكذا يتسلسل الخير ويكون هذا العمل صدقة جارية لكم. ففكروا في المكاسب قبل أن تفكروا في المتاعب، وقد يحصل بعض العقبات في أول المشروع فعلينا بتذليلها، وليس الوقوف عندها وإنهاء المشروع،